والسيرة فعلة من السير، والسيرة فعلة من السير، وهو أصل يدل على مضي وجريان، وهو أصل يدل على مضي وجريان، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالسيرة سميت سيرة لسيرها وجريانها، فالسيرة سميت سيرة لسيرها وجريانها، وذلك السير والجريان من وجهين، وذلك السير والجريان من وجهين، أحدهما من جهة حدوثها في الأساس، من جهة حدوثها في الأساس، والآخر من جهة نقلها في الناس، من جهة نقلها في الناس، فإنها تحدث قدرا واقعا ثم يتناقله الناس خبرا شائعا فتسمى سيرة، ومن جملتها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية اصطلاحا هي طريقته صلى الله عليه وسلم وحاله من مولده إلى وفاته، طريقته صلى الله عليه وسلم وحاله من مولده إلى وفاته. وإلى ذلك أشرت بقولي لسيرة النبي حد آتي، لسيرة النبي حد آتي، تفصيل حاله إلى الممات، تفصيل حاله إلى الممات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.